تحزه إلى النار، فأخذته فرسه فألقته في النار. في لحظات لحظات ماكو بها مجال. يقول رجل ابن الحضرمي، يقول أنا كنت قريب من ابن حوزة التميمي، فلما رأيت ما صنع بابن حوزة علمت أن لأهل هذا البيت حرمة على النار. هذا هنا انتبه، من فتح الجانب الغيبي، البعد الآخر في القضية، البعد الآخر اللي هو السماء بأهبة الاستعداد. يقع الحسين على رضوى كربلاء، فيه جراحات، تقول الرواية في جسد الحسين 1000 جرح. يسألون الإمام الصادق عليه السلام، يقولون له الجسد لا يستوعب هكذا عدد، ما قال لأن الطعن كانت فوق الطعن. قضية موسى، لكن هنا نزل جبرائيل، نزل جبرائيل يظلل للحسين عليه السلام من حر الشمس، ونزل معه 4000 من الملائكة في خدمة الحسين. إنما الحسين قال لا. أتعلمون لماذا يا أخوان؟ إخواني أخواتي، الحسين رفض، التفت لجبرائيل قال لا يا جبرائيل ارفع التضليل، ولا أريد هذه الملائكة وهذا العدد. قال لما؟ قال حتى لا يعطش شيعتنا يوم القيامة. حاسب لك الف حساب ابو علي، ترى دير بالك على الحسين، دير بالك على دينك وعلى صلاتك. المسألة هنا أن الحسين عليه السلام الجانب الغيبي بانت بوادره، لذلك عندما قتل الحسين مطرت السماء دما 3 أيام، ما رفع حجر أو مدر إلا وجد تحته. هذا الذي قالته زينب في خطبتها، أفعجبتم إن مطرت السماء دما؟ تعجبتم؟ يقولهم تعجبت السماء مطرت دم؟ كيف لا تمطر دم وانتم صنعتم؟ شنو اللي صنع؟ هنا بين عظم الجريمة، لقد جئتم شيئا إدا. القرآن الكريم يجيب هذا المقطع من الكلام متى؟ عندما أشرك الناس بالله وكفروا به، وقال لهم القرآن لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولا كيف يعلمون بعظم الجريمة؟ عندما بكى المجتمع في الكوفة استنكرت زينب عليه، أتبكون؟ أجل والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعرها وشنارها ولن ترحضوها برسل بعدها. وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وموضع الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملال حيرتكم ومفزع نازلتكم ومدرأ سنتكم. أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ وأي كريمة له أبرزتم؟ هذه الكلمات زينب دققت في التعبير حتى يلتفت إلى عظم الجريمة. وهنا ظهر الجانب الآخر في القضية، أن الكون كله تفاعل مع قضية الحسين. رحم الله ابن العندغة ابن العرندس يقول إماما بكته الإنس والجن والطير في السماء ووحش الفلا والبر والبحر، كل الكون تفاعل مع قضية الحسين. يعني الحجارة والهواء والماء والتراب وكل شيء بكى على الحسين، فكيف يكون موقف الإنسان المؤمن بالذات؟ لذلك من هنا يأتي بعض من تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هنا الكون كله انفعل، السماء تمطر، الأرض افتجت، القضية صار لها هذا الفعل، هذا الفعل اللي تنقل بعض الروايات أنه رأس الحسين عليه السلام كان ينطق ببعض الكلمات، وكان يردد ببعض الآيات، وكان بأبي وأمي تصدر منه أفعال خارقة للعادة. مثلا عندما كان يقع طفل من السبي من على المحامل كان الرأس يتوقف، وكلما اجتهدوا أن يحركوا الرأس لا يجدون سبيل إلى ذلك. يسألون زينب، قالت اسألوا علي بن الحسين إنه أعلم بذلك. فيأتون إلى الإمام زين العابدين يقولهم تفحصوا لعل طفلة سقطت من على المحامل، وفعلا يجدون طفلة قد وقعت من المحامل، يأتون بها وترجع إلى القضية إلى حلقة، يعني الرأس كان يراعي يراعي. هذه الكلمات والأفعال التي صدرت كشفت عن الجانب الغيبي في الموضوع وعن أثر الكون الواضح من قبل هذه القضية. إمامنا زين العابدين قد خرج بأبي أمي راكبا على ناقة، تقول بعض أخبار أرباب المقاتل أن الناقة كانت دموعها على عينيه. فسألت زينب عليه السلام الإمام زين العابدين عمه ماذا يعني ذلك، أي ناقة؟ قال عمه إن الناقة تنادي يا معشر النياق رفقا ببنات رسول. الحيوان، الكون، الوجود كله تفاعل حتى يظهر عظم القضية. أفعجبتم إن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى. لأنه ثلاث نقاط كانت إخوان ما نقدر نحيط بها بهالوقت هذا، وإنما الأيام جاية إن شاء الله نقف عند بعض النقاط. أولا لأنها جريمة قتل، وجريمة قتل بلا مبرر وبلا استحقاق، لا دية ولا قصاص ولا أي شيء. لماذا تقاتلونني؟ على شريعة بدلتها، على سنة غيرتها، دم سفكته، مال أخذته، قيل له نقاتلك بغضا. ماكو مبرر، ماكو مبرر. فأولا جريمة قتل بلا مبرر. اثنين، جريمة القتل ما كانت جريمة قتل اعتيادية، وإنما هجم على الحسين أربع فرق، فرقة بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام وفرقة بالحجارة، اجتمعوا عليه أربع فرق بأبي وأمي. وزينب تنظر إليه بهذا الحال، فكانت جريمة القتل ليست جريمة سهلة، إنما جريمة قتل صعب. ثم ما بعد القتل، ما بعد القتل هو أشد. أيها الناس، هناك بعض الأطفال ماتوا من الرعب، وأطفال حرقتهم النار، وأطفال داست عليهم حوافر الخير. يا اللي تناشدني علي من تهمل قلبه تظهر بصبها دموعي مجبور في حب ولا شوف أبطاعي احكي ويا يحكي ويا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي ومن قبل من قبل من قبل خدت عبرت مني الخده اريد جواب من عندك انا هم ما في حيل صدقني صدقني ابكي عليه بكل صباح وكل مساء جواب جواب ابكي وساعد بالبكي الزهرة المزار تندب يا ضحايا بعد بعد زهرة الزهرة قاعدة بالمجلس ترى تري أبكي وساعد بالبكي الزهرة الزكية المزار تندب يا ضحايا الغافرية نظرت إلى وحدة أخيها في وسط الميدان إخوان إحنا كان من المؤمل اليوم نقرأ علم البنين بس الظاهر القضية أخذت غير ما أخذ بعد مو بإيدينا مو بإرادتنا باكر إن شاء الله نكون في خدمة أم البنين بإذن الله زينب نظرت إلى وحدة أخيها تقل الله يعينك مالك معين وقومك يا خويا على الغبرة مطاعين يا حسين يا حسين يا حسين انا مني انا جايب المرتضى وانا مني انا جتني كربلا مني تقول لي يا حسين انا ما بعد دمع وزقي ما بعيني دمع وزقيك ولا المجروح حتى قعد وداويك خويا انا وين اضمك وين هي نخل اريد بعد ان اريد بعد منك ان للدعاء من واي المن بعد يا حسين ما والله ظني ظني انقطع وانقطع انظر حاجتك لن بيتين الدعاء لن بيتين الدعاء ما دامك هم تتبدع بعد في بكائك مع اهل البيت وهنيئا لك لن ابيات الدعاء حتى روح للحاجه للدعاء نايم خيش لو النوم وحر الشمس غير رسوم يا الله يا الله هذا النداء أبويا لا تبطل هذا احفظه، شيل ايدك شيل ايدك، وثق فرح فاطمه، حسين يا يا حسين يا حسين يا حسين، فرح فاطمة. يا قتيل العبرات حسين، فرح فاطمة. يا أسير الكربات ما شاء الله ما شاء الله، بعد بعد لا تبرد لا تبرد. حق أن تبكيك حزنا أن كل عين، يا حسين حق أن تبكيك دما أن كل عين، يا حسين لهف نفسي للجسوم العارية. نشيد الزمان زمان نشيد الزمان زمان. حر قلبي للشفاه الذابلة، يا حسين لم تذق ماء الفرات، يا حسين أبدا حتى الممات، يا حسين صوتك خليه يختلف هالمرة. وخرجت زينب تنادي يا حسين وسيبقى دوما ندائي، حسين يا حسين. قبل الدعاء اقرأ وياي هذه، خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام خدام خدام خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام خدام. هل عزاء وهل لطم ما ينتهي، هل عزاء وهل لطم احنا اقوى من الجبال تنفني، احنا اقوى من الجبال لا يطب مليون عندنا اجنبي، لا يطب ما يغيرنا جسمه يا علي، ما يغيرنا يا علي. للموت للموت للموت نخدم فاطمة، للموت للموت للموت للموت. اللي يريد يقوم خلي يقوم خلي يقوم. موت للموت للموت ايدك للموت. موت موت موت موت للموت للموت. خدام خدام خدام خدام خدام اخدم اخدم اخدم خدام خدام. هل جمع يا فاطمة متحمسين، هل جمع جمع جمع هل جمع يا فاطمة متحمسين، هل جمع جمع سجلي أسماءهم باسم الحسين، سجلي سجلي بهالقسم يا فاطمة ما ترفضين، قسم قسم والحضور زينب احنا موثقين والحضور زينب ربحان ربحان كل من يخدمك فاطمة ربحان ربحان كل من كل من ربحان ايدك صوتك صوتك ربحان خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صوت واحد إخواني اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك. مد ايدك مد ايدك اللهم بمصيبة الحسين وبغربة صاحب الزمان عجل لوليك الفرج. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. فرج عنا يا الله. شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا اكشف كربتنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. إخواني لازم يكون المعتقد أن دعائك مستجاب فأطلب حاجتك يا الله. نسألكم الدعاء. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة النميرة. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اخواني قبل لا نقرا مقطع من الزياره ان شاء الله باكر موعد المجلس في المأتم 7:30 باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي لاخرتي. زيارة نيابة عن إمامي صاحب الزمان وأصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن إخواني وجيراني وأصحابي ومن قلدنا الدعاء والزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاده وعلى أصحابه. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفار. السلام عليك وعلى أختك المسبية زينب. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.